دراستهم لغافلين عن دراستهم لغافلين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أهدي منهم أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أهدي منهم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء شيء شيء شيء في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما من ملة إبراهيم حنيفا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحيي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء كل شيء شيء شيء شيء ربا وهو رب كل شيء شيء شيء شيء قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء شيء شيء شيء ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أخري وازرة وزر أخري ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون